نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. اللهم أمين. نستهل معكم هذا اللقاء برسالة أرسل بها أحد الإخوة يسأل من خلالها قائلا: نتألم كثيرا ونحن نسمع ونرى ما يحصل للمسلمين في مختلف البلدان كالشام والعراق وفلسطين واليمن، وليس لنا من الأمر شيء، فكيف نفعل؟ وماذا يجب علينا ونحن نسمع ونشاهد في الإعلام تداعي الأمم على المسلمين ونخاف على بلادنا حرسها الله؟ فما الذي توجهوننا به مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة تبور، ونعوذ بك اللهم من علم أيضا يحتاج اغتسال أو نحو ذلك. ولهذا العلماء كانوا كما يعني كما قال الفقهاء في كتبهم أن الفجر ينتظر به أكثر، والمغرب أسرع باعتبار بالفعل أن وقتها يعني عند جمهور العلم أنها ضيق، لكن مهما كان يبقى مراعاة أحوال الناس في هذا الباب له ما يسنده، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول في سؤاله: أنا مصاب بالسكر، وإذا اشتد الحر فأخاف من هبوط السكر علي فأفطر، هل لي أن أطعم أم لابد من القضاء رغم أن مرض السكر مرض لا يرجى برؤه؟ جزاك الله خيرا، وقولك إنه لا يرجى برؤه هذا يدل على فقهك في المسألة وما معرفتك، وهذا لا شك أنه يؤثر هذا في المسألة، يعني إذا كان يرجى أو لا يرجى. ولهذا بالفعل إذا كان السكر فعلا تخشى أو من هبوطه، وأيضا هذا مستمر معك طول حياتك ولا يفترق الصيف عن الشتاء، فإذا كان في الصيف يشق عليك والنهار فيه طويل وتحتاج إلى مثل هذا، بينما الشتاء تستطيع أن تقضي فلا، فأنت لا مانع أن تفطر في الصيف إذا كان رمضان في الصيف، إذا جاء الصيام في الصيف فتفطر لحالتك، وإذا كان في الشتاء تستطيع أن تصوم فإنك تقضي ولا تطعم. أما إذا كنت لا تستطيع طوال السنة في صيفها وشتائها وربيعها وخريفها، فأنت نعم تطعم عن كل يوم مسكين، وهذا كما قلت يرجع إلى تقديرك أنت، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو صالح من الرياض يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله، ما أجر تفطير الصائم في رمضان، وهل أجر تفطير الصائم في الحرم أكثر أجرا من غيره؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، أجر تفطيره عظيم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن خالد الجهني: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، وهذا شيء عظيم. ولكن ينبغي أن تنتبه أيضا لما ذكر بعض العلم، قالوا إن المراد بتفطيره أن يشبع، أن يشبعه، وليس وإن كان كل شيء يعني لا يضيع عند الله شيء، يعني أن يفطر على تمراتنا وعلى ماء من عندك هذا خير، ولا سيما إذا كنت لا تجد غير هذا، لكن إذا كنت قادر على أن تشبعه فقال العلماء إن الإفطار هو بالإشباع. ولها حتى يعني من عظم أجره روي عن بعض السلف أنه قال: لأن أدعو عشرة من أصحابي فأطعمهم طعاما يشتهونه أحب لي من أن أعتق عشرة من ولدي إسماعيل. فلا شك يعني أن وكان ابن عمر لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين. وأحب أن ننبه الحقيقة يعني لماذا يعني حث نبينا على مثل هذا، لأن عبادة إطعام الطعام يعني حينما فعلا يكون إنسان حنون ويكون ذا قلب رحيم ومحب للمحتاجين، وإن كانوا أغنياء إذا كان فعلا ابن سبيل أو عابر أو ناهيك إذا كان يتيما أو مسكينا أو فقيرا. فقال العلماء في إطعام الطعام إنه عبادة ينشأ عنها عبادات كثيرة، منها التودد والتحبب إلى المطعمين، فيكون ذلك سببا في دخول الجنة، كما لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحب. فلا شك أنه يعني يؤدي إلى مودة وعلاقة ويعني استبشار وإظهار يعني فرح وإظهار، هذا كله يعني وإذا رزق العبد مثل هذه الروح فأحسب أن أجره يزداد أجرا عظيما. على كل حال لا شك أن الفضل له أجره، وأيضا إذا كان في الحرم تضعف فيه الحسنات، وإن كان لا يعني ليست بالعدد إلا الصلوات، الصلاة التي فيها 100,000 صلاة، أما الأجر في الحرم فيضعف، لكن ليس بعدد معين، وإن كان فضل الله واسع إلى 700 مضاعف إلى أضعاف مضاعفة، ولكن ليس هناك عدد محدود، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل ألف يقول في سؤال: السلام عليكم، ما حكم من داعب زوجته في نهار رمضان؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الممنوع هو الجماع، الممنوع هو الجماع، والممنوع هو أيضا المباشرة التي تؤدي إلى خروج المني، هذا هو. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، قالت عائشة: وكان أملككم لإربه، بمعنى هو قادر على ضبط نفسه. فإذا كان الإنسان فعلا يستطيع ويملك نفسه فلا مانع أن يقبل ولا مانع أن يضم، لكن إذا كان لا، هذا قد يؤدي به إلى إما أن ينزل وإما أن يقع أيضا في الأمر الكبير وهو الجماع، فهذا عليه أن يمتنع، لأن حكم الوسيلة حكم الغاية، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو رواحة يقول في سؤال: السلام عليكم، أحسن الله إليكم، إذا كنت أصلي في غير رمضان 11 ركعة من الليل، فهل في رمضان تعتبر التراويح محل قيامي من الليل؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زادك الله توفيقا وإحسانا وإيمانا وخضرا وعلما، وثبتنا وإياك على طاعته وعلى دينه. نعم تعتبر لا شك لأنها قيام الليل، فإذا صليت مع الجماعة التراويح وهم يصلون 11 ركعة فإن هذا نعم تقوم مقام ما كنت تصليه منفردا، ولا شك هو قليلا، ولو كان أبا لبن نعم له احترام وله طاعة، لكنه يبقى تأثيره سيئا إذا كان ليس قدوة حسنة. ولهذا اجتهد أن تكون قدوة في بيتك، في تربيتك، في أقوالك، في صلاتك، في أذكارك، في آداب الطعام وآداب الشراب وآداب اللباس، واجتهد جدا، وآداب الألفاظ والكلمات والتعامل مع الأرحام وصلة الأرحام والجيران، وحيثما رأك أولادك ترونك على خير ما ينبغي، فهذا مهم جدا ويكون تأثيره عظيما. الأمر الثاني أيضا احرص أن تأخذهم معك قدر الإمكان، تأخذهم معك إلى المسجد هذا قدر الإمكان، والبنات أيضا تتحرص على أن أمهم تكون معهم في البيت. أيضا لا مانع من أن تذكر بأهمية الصلاة، ولكن هذا بين فينا وفينا، وإذا أمكن أن تختار لهم أو تعينهم على اختيار رفقة حسنة، رفقة طيبة وصالحة، فإن هذا يؤثر جدا. واجتهد أيضا انظر من يصاحبهم ومن هم أصحابهم، فإن هذا مهم جدا. أيضا كما قلت يعني سواء من القدوة أو التوجيه المباشر وغير المباشر، وأيضا مصاحبة الأخيار واختيار من وخاصة من المحافظين على الصلوات ومن حملة القرآن ومن أصحاب يعني السمت الحسن ولا سيما في ألفاظهم ونحو ذلك. أيضا لا مانع من التشجيع المادي، تعطيهم مكافآت رمزية ومن غير مبالغات، ولا سيما هم صغار، لأنه إذا كبر لا ينبغي أن يربط بين العبادة وبين الجائزة المكافأة، لكن الصغير لا مانع أن يعطى، وخاصة إذا وضعت منافسة بين أبنائك الذي يصلي كذا والذي كذا والذي يتصف الأول والذي مبكرا له كذا، هذا مهم جدا. أين أيضا إذا كان يفيد الغلظة أحيانا فلا مانع أن تكون غليظا في بعض الأحيان، لأن يختلفون الأولاد في التلقي التأديب، قد يكون بعضهم يتأثر بالهجر، يتأثر بالتعابير الوجه، يتأثر بالألفاظ والغليظة، فإذا رأيت أن هذا فيه فائدة فلما أن تستخدمه، ولكن تستخدمه حين يفيد، لأنه إذا كثر لا يفيد، إذا كثر فإنه لا يفيد، وإنما إذا رأيته مفيدا فلا مانع أن تستعمله. وقد يكون منها الهجر أيضا كما قلت، يعني بمعنى كما قلت بالتعبير العام تزعل عليه يوم يومين كذا، وتجعل أيضا حتى تجعل الأم واسطة بينك وبينهم بحيث تقول لهم ما وكيف يسترضونك ونحو ذلك، هذه أمور كلها انصح التعبير تدخل فيما يسمى بإدارة البيت وإدارة شؤون الأهل. أيضا أوصيك وأوصي نفسي بالدعاء، وهذا ينبغي أن لا يغفل عنه رب بيت لا الأم والأب، فاجتهدوا في الدعاء لأولادكم، وناهيك بمن يدعو عليهم، لا تدعو على أولادكم مهما كانت أخطاؤهم ومهما كان يعني خطأهم أو انحرافهم، ادعوا لهم، اجتهدوا في الدعاء لهم في صلواتكم خلواتكم جلواتكم في في في أوقات الإجابة في أدوار الصلوات في السجود في الفريضة في النافلة، ادعوا لهم، اجتهدوا في الدعاء لهم. فأيضا لا تمل من التذكير والمحاولة والهداية بيد الله عز وجل، الهداية بيد الله، المهم أن تطمئن إلى أنك بذلت الطرق الصحيحة واجتهدت في القوة أن تكون قدوة وأن تكون موجها وأن تكون أيضا باذلا وأن تكون يعني مراقبا لهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتختار لهم صحبتهم ورفقتهم، وأسأل الله أن يعيننا ويعينك وأن يصلح لنا ولك، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعليه وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات أرسلت برسالة حقيقة مطولة تقول فيها: فضيلة الشيخ، زوجي أحواله طيبة من ناحية المالية، فيأتيه دخل زائد وأحيانا يغطي الحال، وإذا أتيت لأطلب منه مبالغ لأتقضى في شهر رمضان وللعيد أنه لا يعطيني الذي يكفي حاجتي، وأعذره على أساس أنه ليس معه مال، فأتفاجأ في أنه يشتري لأهله ويأتي لهم ببعض الطلبات، وأيضا يأتي لهم في أشياء لا يطلبونها، وأهله عندهم خير من الله، فأخواته بعضهم موظفات والبعض الآخر لهم مكافآت في الجامعة، أما أنا فلا أحد يصرف علي. فضيلة الشيخ، هل أنا على خطأ إذا أتيت لأحاسبه على هذا الأمر، وأنه لا يعطيني ما يكفي حاجتي، وأنه يعطي أهله وأنا أحتاج لهذه المبالغ وهو مسؤول عني، هل في ذلك بأس؟ جزاك الله خيرا، أحسب أنك إلى حد ما أحسنت السؤال، والسؤال يعني واضح ولا شك أنه جيد، لكن أولا أحب أن ننبه لأن الحياة الزوجية هي يعني مبنية على حسن العشرة وعلى يعني التحمل وعلى أيضا تقدير الأحوال والمواقف، ولا شك أن هناك حقوق مشتركة بين الزوجين، ينبغي أن كل واحد منهما أن يؤدي حقوقه، ولكن الذي ينبغي يعتمد عليه بعد الله عز وجل هو على حسن العشرة وعلى حسن الأخلاق، وأن يرفق كل واحد بالآخر وأن يتحمله ويتحمل يعني ما يأتي منه، فهذا هو الذي يعني يجب أن يكون هو المقدم في كل يعني الشأن البيتي من الحسن الخلق والرفق والتحمل والصبر من الطرفين. وأيضا إلى حد ما يكون الزوج أيضا يصل أهله وينفق عليهم، أيضا هذا ينبغي أن تحب أن يكون حسن عندك هذا، حقيقة، يعني أن يعطيهم، ولأن لأن لأن الإحسان للأقارب ليس ليس ليس لحاجتهم، إنما صلة. فالصلة لا تكون فقط الحاجة، لا شك إذا كانت حاجة يكون أشد، لكن حتى إذا كان من غير حاجة فإنه يصلهم. وينبغي يعني أن تدركي يعني أن تشجعيه كذلك على مثل هذا، لأنك إذا دخلت بهذه الروح بإذن الله الذي في داخل نفسك يخف كثيرا. مع أنه يجب على الزوج حقيقة أن ينفق على زوجه، وأقول حقيقة أن النفقة على الزوجة مقدمة على نفقة على الوالدين. لو أن دخله محدود ولا يستطيع أن ينفق عليهما، ينفق على الزوج أولا. النفقة على الزوجة مقدمة على النفقة على الوالدين، لكن ومع هذا الزوجة أيضا الكريمة والزوجة الصالحة لا شك أنها تقدر ظروف زوجها، وتحاول كذلك أيضا أن تتفهم يعني أحيانا طبيعة زوجها، وخاصة يعني حرصه على أقاربه وعلى رحمه، إخوانه، أخواته، والديه ونحو ذلك. ولكن أيضا أنا أوجه الكلام للزوج كذلك، أيضا ينبغي أن يعلم أنه ينبغي أن يوسع على أولاده. فالنفاق على الأهل من من من من من أفضل الأعمال، وثوابه عظيم الإنفاق على أولاده وعلى الأهل. يعني مع أنه واجب على الزوجة وعلى الأولاد واجب، لكن ومع هذا مأجور. فأعظم أجرا في الإنفاق ما أنفقته على نفسك، ثم على زوجك، ثم على والديك، وهكذا. فلهذا توسع على أولادك، ينبغي أن توسع على أولادك وأن تكرم أهلك، وأن تعلم أن ما تنفقه على زوجك أنت مثاب عليه، ولا تظن يعني أنه مجرد واجب عليك، لا، أنت مثاب عليه كذلك كما قلنا. والهدية تجلب المحبة وتزيد المودة، فإذا كنت ذا مال فعليك أن فعلا أن تخص أهلك بما فتح الله عليك، ولا ينبغي أن تمتنع عن إعطائهم مثل مصروف، ولا ينبغي توسع عليهم. جزاك الله خيرا، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة التي وردت، السائل المستمع عبد العزيز من الطائف يقول في سؤاله: إذا كان الصيام من البشر، من هي الدنيا كلها، لأن الله حفظه لنا لأنه قدوة، فنقتدي بشيء محفوظ سواء ما جاءنا من خبره في القرآن أو في صحيح السنة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعيب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن تركه. أيضا ربما دار الشهر وراء الشهر فلا يجد ما يقوته إلا التمر والماء. أيضا كان صلى الله عليه وسلم يقيل في نصف النهار، يعني يأخذ راحة يقيل فيها قيلولة ليستعين بها على قيام الليل، ولهذا قال: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. وكان يتفقد الناس عليه الصلاة والسلام في معايشهم ومعاملاتهم وفي أسواقهم، ويغشاهم في مجالسهم، ويزور مريضهم، ويجيب دعيهم، ويمشي في حاجة الضعيف والمسكين. فكان يكون عامة يومه فيما أهمه من أمر الدين وأمر المسلمين من دعوة ونصح وتذكير وتشريع وجهاد وأمر معروف ونهي عن المنكر وإعانة محتاج. مثلا دخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة السوق، فمر على صبرة طعام، صبرة يعني كوم الطعام، مجموع الطعام، فأدخل يده فيها، وهذا نوع من الاحتساب كما يقول أهل العلم. فنالت أصابعه بللا، وجاء في الداخل ماء، طبعا الماء معلوم أنه يفسد التمر. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ يسأله، طبعا استفهام كما يقول إنكاري. قال: أصابته السماء، يعني مطر أو رطوبة. قال: أفلا جعلته فوق الطعام؟ كيره الناس، من غش فليس منا، أو من غشنا فليس منا، أو حتى من غش فليس مني. كان أيضا يزور المرضى، ولهذا جاء عند البيهقي: انطلقوا بنا إلى البصير الذي في بني واقف نعوده، وكان رجلا أعمى. وابن كثير رحمه الله يقول: وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة، دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم، ويوسعهم نفقته، ويضحك نساءه، ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها، فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها، وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد، يعني في جثار واحد، يعني في لحاف واحد، وكان ينام من أول الليل ثم يقوم صلاة الليل، وهكذا. هذا فحياته يعني مليئة، سواء فيما يخص نفسه أو أهله أو أصحابه أو أمر الدين والأسواق والجهاد، فحياته كلها مشغولة ولكنها من غير تكلف. وهكذا ينبغي أن تكون حياة المسلمين. وبحمد الله أن سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محفوظة، وكذلك سير الخلفاء الراشدين أيضا محفوظة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فلما وجهنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بسنة الخلفاء، حفظ الله أيضا لنا سنة الخلفاء. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، سائل يقول في سؤاله: من أراد أن يحافظ على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام لمدة 40 يوما، من أجل ما ذكر في الحديث أنه من حافظ على تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما حصل على براءتين من النفاق ومن النار. يقول في سؤاله: لكن لو انقطعت عن ذلك بسفر أو مرض أو أمر خارج عن إرادتي، فهل علي أن أبدأ من الأول؟ جزاك الله خير على هذا السؤال، وأيضا على حرصك على صلاة الجماعة، ولا سيما من أولها من إدراك تكبيرة الإحرام، وهذا من نعمة الله عليك، وهذه همة أعانك الله عليها، وهذا من معالي الأمور ومعالي الهمم. فجزاك الله خير وأحسن الله إليك. ولا شك طبعا كما تفضلتم أنه يعني أن فضل إدراك تكبيرة الإحرام لها فضل عظيم، كما في الحديث من صلى في عند حديث أنس عند الترمذي وصححه الألباني، وله الفضل الأخرى، لكن لفظ الترمذي: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. ولا شك في قول النبي صلى الله عليه وسلم يدرك التكبيرة الأولى، قال أهل العلم أن المراد بالتكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام، وهذا هو ظاهر الحديث يعني. وأيضا يدركها مع الإمام الراتب، مع الإمام المراد بالإمام إمام الراتب، يعني لو جئت للمسجد وفيه جماعة ثانية أو متأخرون وصليت معهم، لا لا لا لا, لا يعني لا ينطبق عليه الحديث. الحديث مراد بالإمام الراتب، يعني مع الجماعة الأولى، وهي التكبيرة الأولى. والمقصود لا شك طبعا حث المسلم على المبادرة والإسراع والتبكير المسجد، وهذا هو الذي ينبغي أن يعتني به المسلم، صلاة الجماعة والتبكير وإدراك تكبيرة الإحرام. لكن سوى يعني قولك لو انقطعت عن سفر أو مرض، لا، إذا كان أمر خارج عن إرادة، ولا سيما السفر والمرض، جاء في الخبر في خبر أبي موسى رضي الله عنه إذا مرض، عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. فيرجع إن شاء الله أنك إذا يعني تخلفت بسبب مرض أو سفر أنه يكتب لك، وأن يعني ما تأتي فيما بعد إن شاء الله يعني محسوب لك، وزادك الله حرصا. ولهذا قال الحافظ معلق حديث أبي موسى: إذا مرض العبد وسفر، قال: وهو في حقي من كان يعمل طاعة فمنع منها وكانت نيته لولا المانع أن يداوم عليها، كما ورد ذلك صريحا عند أبي داود، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة التي وردت، سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، هناك أحد الزملاء يلعب لعبة تسمى لودو ستار، وأثناء اللعب يذكر الله وهو يلعب، فهل يجوز ذلك أم لا؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأيضا هذا السؤال يعني لطيف خاصة، وينبغي الإنسان يسعى فعلا عن الأشياء التي حين يبتلى بها الناس. اللعبة هذه والتي سميتها أنت لودو ستار بالرجوع إلى بعض المصادر والموسوعات التي تبين هذه اللعبة وكيفيتها وتبين كيفيتها وطريقتها، يظهر أنها حقيقة أنها نوع من النرد، نوع من النرد، والنرد جاء صريح بالمنع منه حقيقة. فإذا كان كذلك فإنها تأخذ كما قلنا نفس الحكم، حكم اللعب بالنرد وهو التحريم. قد جاء في حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، رواه مسلم. قال العلماء، قال النووي رحمه الله، قال العلماء: النردشير هو النرد، فالنرد عجمي معرب، وشير معناه حلو. قال: وهذا الحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد. فكل وأنواع النرد كثيرة، ومنها اللعبة المسؤول عنها. ولهذا يعني يقول أيضا ابن عبد البر معلق الحديث: وهذا الحديث يحرم اللعب بالنرد جملة واحدة، لم يستثني وقت من الأوقات ولا حالا من حال، فسواء انشغل النرد عن الصلاة أو لم يشغل، أو ألهى أو لم يلهي. وأيضا ذهب الجماهير إلى أنه يحرم سواء كان بعوض أو بغير عوض. ابن تيمية يقول رحمه الله: اللعب بالنرد حرام باتفاق العلماء وإن لم يكن فيه عوض، وإن كان في خلاف شاذ لو التفت إليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. على كل حال، الذي أصحك به الكف عن هذه اللعبة، وهي داخلة فيما يظهر بأنها نوع من النرد، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك جامع يقع على طريق عام وله جماعة وإمام، وأحيانا يدخل بعض المسافرين قبل إقامة الصلاة فينشئون جماعة قبل جماعة المسجد، ويحصل بذلك تشويش على غيرهم، حيث يدخل معهم من يأتي بعدهم ولو لم يكن مسافرا، فهل فعلهم هذا جائز؟ طبعا الجمال صلاة التراويح جماعة أفضل من نصليها منفردا، ولهذا يعني التراويح هو قيام الليل في رمضان، لكن سمي التراويح لأن السلف كانوا يراوحون فيه، بمعنى يستريحون بين كل تسليمتين أو بين كل أربع تسليمة، بين كل تسليمة وتسليمة أو بين كل تسليمتين، فسموه تراويح لأنهم كانوا يستريحون بين كل تسليمة أو بين كل تسليمتين. والمقصود أنه فعلا هذا يقوم مقام ما كنت تصليه في غير رمضان، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله لها. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه بالختام تحية عطرة من الزميل عادل السليهبي من استوديو الإذاعة في مكة المكرمة، والذي قام مشكورا بتسجيل هذه الحلقة. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.